يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا Thank you. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ Thank you. Oh, Tell Thank you.

يا أيها الذين Thank you. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا Oh, yeah. 法律有问题，对吗？